طب قال لك ايوه، لان هو ساعه ما يقول اشرق من المكان الفلاني بيغيب عن حته تانيه، فساعه شروقه عندك يغيب عن ايه، وساعه يغيب عنك يشرقه، يبقى كل مشرق وياه ايه، يبقى رب المشرقين ورب المغربين، بس متبادل ايه، بيبقوا متبادل. انما كان يقول الكلام ده يفهموها ازاي بقى، يقول لك رب المشرقين لانهم يرون للشمس للشتاء مشرقا وللغرب، وده كلام صحيح ولا لا؟ وده كلام صحيح، ده الشمس لها مشرق كل يوم. اللي راح الصعيد وشوف الايه المعبد اللي فيه 365 طاقه، كل يوم تطلع الشمس من طاقه ولا تطلعش من الباقي، كل يوم لها مشرق. زي اللي بيقول المشارق والمغارب جاي ولا مش جاي، صحيح المشرق الناحيات، انما من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، وتقعد الشمس تشرق تطلع وبعدين ترجع الى الله. اذا فالقران يدي باسلوب يحتمل العقل المعاصر، واذا ما جد فيه جديد يبقى. ولما يقول لك بعض رب المشارق والمغارب يفهمها ازاي؟ زي يفهمها زي ما فهمناها، كل يوم له ايه وكل يوم له ايه، وكل يوم وتمشي ولا ما تمشيش. ولكن امعنى ان نبيك تاويل ينسخ تاويلا اخر؟ لا، ده يرتقي بالتاويل الاخر ولكنه لا يمنعه، يرتقي بالتاويل ولا نقول صحيح. ما دام المساله بالشكل ده يبقى كل واحد من الف من الثانيه بتطلع الشمس ولا لا، وكل واحد من الف من الثانيه بتغيب الشمس ولا لا، يبقى كل لحظه فيها شروق وفيها ايه، فيها غروب. واحنا بنبقى في القاهره وقدام المغرب والشمس تغيب ونقول نفطروا، وبعدين يقولوا على الخارج مراعاه التوقيت ونبص نلاقي الشمس في اسكندريه ايه عالي، يبقى فيه كل ساعه كل لحظه ايه مشرق. يبقى اذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشأ ان يفسره التفسير، لانه لا بد ان يفسره بما تطيقه العقول المين المعاصرة. ان فسره بما تطيقه العقول المعاصرة لم يعط العقول التي تأتي بعد غذاء من القرآن، يوم يسيبه كده ايه. ولذلك تجد ذلك في ايات الكون، انما في الاحكام وحده اللي هناك هو اللي ايه هو اللي. انما في الاشياء التي لا العلم بتاعها ما ينفعش وجهلها ما يضرش. طب ما كناش نعرف ان الارض كره، ما الذي زاد من الحكم؟ طب عرفنا انها كره، ما الذي نقص من الحكم؟ تبقى مساله سر الكون في الكون بس، انما هيترتب عليه حكم زائد ما يترتبش. وربنا عايزنا عشان ناخد الاحكام الايه ازاي، لما يجي مثلا يقول لك يا اخي بقى عمليه زي دي في الكون، ما كانش القران يقول له لا، العقل ما يطيقهاش، ولو كان العقل ما يطيقهاش ينصرف عن الاصل. يبقى شغلناهم بشيء لا يضر ولا ينفع لايه، نعمل لنا كفهم عن شيء يضر ويضر وينفع. ولذلك لما تيجي تشوف القران تيجي اكثر من ايه يديك الحقائق اللي موجوده في القرن العشرين اللي لا يزال الناس بيختلفوا نختلف. اذا قرات القران مثلا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل، بالله لو قال ولا الليل سابق النهار، كلمة ولا الليل سابق النهار ساعة ما تجيب لا دي تقول ايه؟ زيد ليس عندي ولا عمر. يبقى مدام ولا الليل سابق النهار يبقى ادت الى ان في حاجة تانية. ازاي؟ ام قال لك لان العرب كانت تعتقد ان الليل يأتي اولا هيك، ثم تغيب الشمس فيأتي بعده مين؟ وجاء الاسلام بقضايا تؤكد ذلك الفهم. طب رمضان يدخل بليله ام بنهاره؟ الله، يبقى الليل بيجي اول وبعدين النهار يبقى تابعه، يبقى الليل الاول وايه؟ معنى ان الليل، وارخنا بالليل ولا لا في الشهور الهلالية؟ بنارخ بالليل، يبقى الليل الاول يدخل في الشهر وبعدين النهار ايه؟ يتبعه. طيب على الاول، طب لما انت تارخ بالليل والنهار يجي ايه؟ يتبعه، كانك قلت الليل يسبق النهار. ما دام القضية دي كده متفقين عليها ما نخالفهاش، ويبقى مقابلها ايه؟ النهار لا يسبق الليل. فربنا قال ايه؟ القضية الأولى صح والثانية ولا الليل. يبقى لدى سبق ده أنتم معتقدون أن النهار لا يسبق الليل، وتعتقدون أن الليل يسبق، أم قال لهم ولا الليل سابق النهار؟ يبقى لدى سبق ده ولدى سبق ده. طب ولدى سبق ده ازاي ما تجيش؟ ازاي؟ أم قال لك ولا لهذا ولا هذا. طب وإذا كانت الأرض مسطوحة عدلة كده، إما أن تخلق الشمس مواجهة للأرض النهار الأول،

لو خلقه شديدا لفقدته مواطن الرحمة، ولو فقده رحيما لفقدته مواطن الشدة. فهو يريده شديدا ينفعل للأحباب. يقول لك شديد على مين؟ على المؤمنين. ايه؟ أعزة على أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ذليل وعزيز في أنه واحد من ايه مجتمعوا على قالب. ليه؟ لأن فيه موقف هيتطلب منه أن يكون ايه؟ عزيز، وفيه موقف يتطلب منه ايه؟ انه يبقى ذليل. بالمؤمن خاضع له ولي بالذالب واخفض له ما جناح الذنب هيبقى، انما ساعة ما يجي ايه؟ بيبقى عزيز. يبقى لو طبعه على شكل واحد يبقى ما ينفعش في الشكل الايه؟ في الشكل الثاني. قال لك ايه؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون ايه؟ فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. كل دي سمات ايه؟ سمات تقوى. سمات ايه؟ تقوى. ذلك مثلهم في التوراة. كأن مثل المسلمين المؤمنين برسول الله في التوراة هذا، أشداء على الكفار وحماء بينهم وركع وسجد وسيماهم فيه في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في ايه؟ يبقى ما دام قال مثلهم في التوراة يبقى كان موجود في التوراة ولا لا؟ يبقى اللي عارفينه ولا كتموهش ساعة ما يقول القرآن يجب مصدق للي عندهم ولا لا؟ يقول لك ده تمام. ولم نعلم ان محمدا قرأ كتابا او جلس عند احد، يبقى لازم اللي قاله هو اللي قاله. فكل شيء ما عرفوش تعريف يجد القرآن مصدق ايه له. وبعدين ومثلهم في الانجيل، طب ده مثلهم في التوراة. ومثلهم في الانجيل كزرع، زرع شيء ماده اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. طب اشمعنى ده مثل في التوراة وده مثل في الانجيل؟ ليه؟ ام قال لك لان اليهود مشوا في المادية وسابوا القيم، فلا بقوا ركع ولا سجد ولا سيماهم في وجوههم من اثر السجود، يبقى القيم ضاعت ايه؟ فقال لهم انا هجيب بقى امة تبع رسول يجي بعدكم فيها هذه الخصال المفقودة فيكم. طب في الثانية في الانجيل؟ قال لك الانجيل هيبقى رهبنة وبعد عن مين؟ عن مسائل الدنيا. يقوم يجيب لهم في المادة يقول ايه؟ كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. كأنه قال انا سآتي برسول جامع للامور التي تتطلبها الخلافة في الارض، والخلافة في الأرض تتطلب صراعا قويا في المادة لتنفعل لك وتخرج منها اللي انت عايزه، وعايزة التزام بالقيم والروح علشان دي تحرز دي ما تبقاش حضارة. لو راحوا للمادة بس تبقى حضارة شرسة، لو راحوا للقيم بس تبقى حضارة نيجي. يبقى هو عايزة ايه؟ عايزة تجمع بين الايه؟ الاثنين. اليهود فقدين الاولانية والمسيحيين فقدين، يجي الاسلام يعمل ايه؟ يروح جميعهم ايه؟ جميعهم ايه؟ يبقى مصدق لما بين يديه ولا مش مصدق؟ مصدق لما بين يديه. ولتنذر ام القرى، مصدق لما بين يديه دي جابت الى اهل الكتاب. عايزين بقى التانيين الجماعه اللي مش اهل الكتاب هم كفار كويس. ولتنذر ايه؟ ام القرى ومن حولها. أم القرى، احنا تعرف ان أم القرى يعني مكة. اهي دي خدها الجماعة اللي قالك ده القرآن نزل لجماعة العرب، لان أم القرى واللي حواليه. يقول والله يا اخي انت ما معطيات اللفظ حتى. ما هو الحول اولا؟ حول اي نقطة هو كل نقطة. لما تيجي توقف اي حاجة كده وحولها اعمله قطر 10 متر، طب قطر 20 كيلو، طب قطر 100 كيلو، يبقى حولها برضه ولا لا؟ فكلما بعدت يبقى حولها ولا مش حولها؟ يبقى كلمة الحول تشمل كل ما حول كل مكان يشمل كل مكان. وسميت طبعا أم القرى ليه؟ إما لأن هاجر لما نزلت بابنها الرضيع نزلت بواد غير ذي زرع، وبعدين تكاثر الإيه؟ الناس، فصارت دي كان إيه؟ أولى فيها الكعبة وكل الناس بإيه بيأموها، ده كلام عام، أو لأن الحج بيجيب الإيه كما يهب الأبناء إلى إيه إلى أمه لتنذر أم القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يبقى من الذي يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزله مصدق لينذر به أم القرى ولا الذين يؤمنون بالآخرة؟ إيه الربط ده؟ قال لك لأن مش كان يروح لتعاليم القرآن ياخدها وينفذها، قال الذي يؤمن بأن فيه يوم حنذهب فيه إلى الآخرة يوم يخاف فيرهب في المعاصي ويرغب في الطاعة ما دام فيه ثواب وفيه إيه. أما الذي لا يؤمن بالآخرة وتيجي تقول له عف وما عفتش هتعمل لي إيه، ما تسرقش وإن سرقت هتعمل لي إيه، ما تتكبرش وإن تكبرت هتعمل لي إيه. الله، يبقى إذن إيه اللي ملكنا الآخرة. يبقى الذي لا يؤمن بالآخرة يقول لك وإيه لازم مش لازم لله، لأن لا ما فيش إلا إنه هيقيد حريتي. طب ويقيد حريتي ليه؟ يقول له بس ما هو أنت برضه بتاخدها سطحية برضه على فرض إنه بيقيد حريتك. هو بيقيد حريتك أنت لوحدك؟ ما هو بيقيد حرية الكون. فإن قيد حريتك بالنسبة للناس بيقيد حرية الناس بالنسبة لك. حتى يعني لو لم يكن دي لكان إيه؟ لكان نظام. لما يقول له ما تسرقش من فلان، بيقول للناس قول لا ما تسرقوش من فلان. لا تنظر الى محارم فلان، بيقول للناس كلها ما تنظروش الى محارم فلان. يبقى انت خدت حقك ولا لا؟ على فرض ان ما فيش آخرة حتى، يبقى خدت نظام متساوي، نظام ما تتعبش فيه. ليه؟ لان الجاري عليك جار على غيرك مع جريانه ايه؟ مع جريانه عليك. ده كلام عنه الذين. لكن اللي بيؤمنوا بقى بالآخرة، اللي ما يحبش النظام ويحب مش عارف ايه بتاعه القوي وواخد بحقه بدراعه، ما يمكنش يخاف الا نقول له ان فيه ايه؟ ان فيه اخره. اما الذي لا يؤمن بالاخره، لان ما دام الاخره فيها ثواب وفيها عقاب وفيه وعد وفيه وعيد، كل واحد بده ينجي نفسه من ايه؟ من العقاب ومن الوعيد، ويدخل نفسه في الوعد وفي الايه؟ وفي الثواب. والله مثلا لما نيجي مثلا نمثل نقول للواد روح احضر علم لذاته كده، انا عايزك تحضر، مش عايز شهاده. وبعدين تقول لا ده انا عايز شهاده. يبقى اللي عايز الشهاده يعمل ايه؟ يذاكر، لانه يخاف لا يسقط، يوم يحب ايه؟ طب وما كانش فيه امتحان بقى؟ يذاكر ما يذاكرش قد بعضه. يبقى مين اقرب الى الاستجابه؟ الذي يؤمن بايه؟ الذي يؤمن بالاخره. يؤمنون بالاخره، والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الله، اذا المساله في الصلاه وهم على صلاتهم يحافظون. ليه؟ مش معنى جاب الصلاه يعني؟ احنا طبعا هنفهم سطحيا كده ان الصلاه هي عماد الايه؟ الدين، من اقامها فقد اقام الدين. قول طيب. طيب بدينا نحلل دي كده تحليل طبيعي، نقول له طبعا. ليه؟ هي الطاعات الناس بتمكن منها ليه؟ لانها بتاخذ من زمنها زمن يحبون ان ياخذوا زمنها في الايه؟ في اللعب. يعني نيجي نقول للواحد مثلا سيب شغلك وصلي مثلا، ونقول هذا لو سبت شغلي يبقى يضيع عليا مثلا كذا، كان كنت دكتور كم كشف وكان كده، تتعطل الاله قد كده وتتعطل. الله، يبقى الزمن اللي هتتاخذ في الصلاه هو اللي ايه؟ هو اللي عامل العمليه دي. هنقول له يا اخي لا تعالى والبركه تعوض. مثلا امسك اركان الاسلام تجدها بالنسبه لانشغال الزمن بها تنتجد ركن ما يحتاجش منك الا ان تقوله مره اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يبقى انتهت المساله، انتهت. يبقى ركن لم يستغرق ايه؟ زمنا طويلا. ادي بالنسبه للزمن. طيب تعالى يا سيدي للزكاة. أما قال لك الزكاة دي هتاخد مني يوم حصاده، أعملها مش هتاخد مني زمن يعني تفريق الزكاة وبتاعه. طب والصوم؟ ما هو شهر في السنة برضه زمنه وإن كان أوسع شوية. طب والحج؟ ده مرة في العمر إن كنت مستطيعا. يبقى إذن التكاليف الركنية في الإسلام بالنسبة للأزمان اللي الإنسان حريص عليها بسيط الزمن، لكن الصلاة هي اللي كل يوم، ومش كل يوم مرة، كل يوم 5 مرات، يبقى هي رقعتها بالنسبة للزمن أوسع. والطريقة إليها برضه، لأنه لازم يقيم يبقى ما عندوش حدث وما فيش نجاسة وتعرف الزواوي وتعرف المكان ويتوضى ويضرب عملية ايه. لذلك جاءت الصلاة ركنا أصيلا في الايه في الإسلام، إيمان الدين. طيب انت قاعد ويا واحد كده ما قالش طبعا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، لأنه قالها قبل كده خلاص. طيب وما كانش في رمضان يبقى مش صايم، وما فيش يوم حصاده يبقى ما بيزكيش، وبعدين ما هوش في موسم الحج ما حجش، تبقى انت ما لا تعرف ان كان مسلم ولا مش مسلم، لكن ان سمع الوقت وان يصلي كده يبقى عرفت النص. ولذلك هي الفارقه بين الايه، لان ذكر ازمانها محصوره دعا الاول. ومع انها كذلك اخذت من التشريع حظها من الركنيات الاصيله. ليه؟ كل تشريعات الإسلام أركانا وفروعا جاءت بالوحي إلا الصلاة، فإنها جاءت بالمباشرة. إحنا ضربنا زمان مثلا وقلنا إذا كان لك رئيس كبير وعنده مسألة يعني روتينية بيعملها في مكاتبة وتروح تاخد درعة عندك، مش كده؟ طيب وان كانت مسألة يعني مهمة شوية وهم يمسكها بتقول له هتيجي لك المعاملة الفلانية فيها كذا باخد بالك منه. طيب ان كانت اهم شوية يروح بعت يا مدير المكتب روح ورا الحكاية دي وقول للولد، وان كانت مهمة قوي قوي نقول له تعالى لي هنا عندك انا عايزك. فكل الاحكام فرضت بالطرق دي كلها، ومرار ربنا يفوض رسول الله في انه يقول الحكم من عنده الا الصلاة. قال له لا بد الحضرة. ليه؟ لان الصلاة دعاء الخالق خلقه لحضرة وجوده، يبقى لازم لازم لازم يكون تشريعها بهذه الصورة، فتشريعها جيب الايه؟ الحضرة. طيب وشيء اخر، ما دامت هي العمدة كده تقوم تقول ان الاركان الثانية انا ما جاء انا ما افتكتش عليها. انا وان كنت يعني مهمة بالنسبة لدي وبالنسبة لدي وبالنسبة لدي، انما انا لاني مهمة حد معدنكم كلكم، فتجده في الصلاة يقول اشهد ان لا اله الا الله، فلفظ الاسلام والشهادة مكرر دائما فيه. يبقى جابت الركن الاول ولا ما جبتوش؟ يبقى جابته. طيب عايزين نطول، طب هو الصوم ده ايه يا اخوي؟ الصوم ده امتناع عن ايه؟ ده عن شهوتي البطن والفرج، انما بتكتب ولا ما تكتبش؟ تجري ولا ما تجري؟ تشتغل ولا ما تشتغلش؟ لا يا اخوي، الصلاه مش امساك عن الاكل والشرب بس ولا شهوتي، ده امساك عن كل حركه. يبقى صيامه فاكثر ولا مش اكثر؟ لان الصلاه لان الصيام بيمنعك عن حاجتين اثنين، انما هي بتمنعك عن كل ايه؟ يبقى ده امساك كبير قوي، ده واسع، وتقول لي يا صيام ده انت دخلت وايه؟ واوسع منك شويه. الله. طب والزكاة؟ قال لك الزكاة، الزكاة دي معناها ايه؟ مش بتطلع بعض مالك؟ من المال فرع الايه؟ فرع العمل، والعمل فرع الوقت. يبقى ايه؟ الزكاة ايه؟ فرع وجود مين؟ مال. والمال فرع ايه؟ العمل. والعمل فرع ايه؟ فرع الوقت. يبقى انت حين تزكي بتزكي بالحلقة الكام؟ الوقت خلاك تعمل، والعمل جاب لك مال، وبعدين خلعت من المال شيء، يبقى الزكاة واخدة من اخر حلقة، لكن الصلاة واخدها من اول. الوقت الاصيل هي واخدها. الله. ده واخدة وقتك مش الثمرة بتاع العمل، لا واخدها كله. طيب وبعدين قام قال لك وهات لي الحج بقى. طب مش الحج واللي مش مستطيع واللي مستطيع كلهم. قبل ما يقفل الصلاة لازم يتحرى ان يتجه الى بيت الله، يبقى فيها كل الاركان والى لقاء